السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما شرعنا في المرة السابقة في الكلام بالمؤمنين من موالاتهم التي هي من آكد الأمور المشروعة. التشبه بالكفار هي من صور الموالاة المحرمة. القصد إلى مخالفة المؤمنين هي صورة من صور التبرؤ المحرم من المؤمنين. القصد إلى مخالفة المشركين هي صورة من صور التبرؤ المشروع من الكافرين. فيتحصل من هذا أن المشروع في هذا الباب هو عدم التشبه بالكافرين، لأن التشبه ولاء، والولاء يكون للمؤمنين، والقصد لمخالفة المشركين لأن هذا براء وهذا يكون للكافرين. ذكرنا أن هذا المعنى من معاني الموالاة، من أخطر صور الموالاة إذا صرف إلى الكفار. وقلنا إحنا دائما أو غالبا في العقيدة بنعنى ببيان خطر الانحراف ربما أكثر من بيان أهمية الالتزام بالعقيدة الصحيحة. يعني قد لا تجد في كتب العقيدة غالبا تفصيل في التشبه بالمؤمنين، أن هذا معنى من معاني الموالاة التي ينبغي أن يوجد. مش المسألة هو عدم التشبه بالكافرين، لا، في جزء إيجابي وموالاة المؤمنين، الشعور بشعور الجسد الواحد ونحو هذا. طبعا بعد تقرير المبادئ العامة للقضية عادة بننشغل بعد ذلك بالكلام على نقض الانحرافات التي فيها وبيان مدى خطورة هذه الانحرافات. ذكرنا أن من أجمع ما كتب في هذا الباب في باب النهي عن التشبه بالكافرين كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أي أن الصراط المستقيم الذي هو الإسلام والحق يقتضي ويلزم بمخالفة أصحاب الجحيم. وهذه كان يعني أشبه بالفتوى الحموية الصغرى والكبرى. يعني شيخ الإسلام سئل في مسألة الاستواء فأجاب بإجابة مختصرة عرفت باسم الفتوى الحموية الصغرى. هذه الفتوى لمخالفتها عوائد الناس في ذلك الوقت أثارت ضجة، استدعت من شيخ الإسلام أن يكتب هذه الفتوى مرة أخرى مفصلة بأن يذكرها ويذكر أسانيد هذه الأقوال إلى الصحابة والتابعين وبيان الأدلة، وعرفت بالفتوى الحموية الكبرى. كذا هذا الكتاب، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، كان فتوى سؤال شيخ الإسلام تيمية عن مشاركة المشركين في أعيادهم لا سيما الخميس العظيم الذي هو حقيق كما يقول شيخ الإسلام تيمية، هذا اللي هو معروف عندنا الآن بعيد شم النسيم. معروف أن هذا وإن كان هو عندهم أعيادهم تبتدئ من الخميس، يسموه الخميس العظيم، ثم الجمعة العظيمة والسبت العظيم والأحد العظيم، والمتتبع يجد أن هي نفس الطقوس، الصوم عن أن أهل الكتاب يصومون عما فيه روح ثم يفطرون على بعد ذلك، فيتوسعون في الأطعمة مما من اللبن والجبن والبيض، ويحدثون أنواعا من تلوين البيض ونحو هذا. فهذه الصور من الفرحة والاحتفال تغري النساء خاصة كما قلت شيخ الإسلام تيمية، فيعني يزينون هذا لأزواجهن فتعم البلوى بمشاركة المسلمين الكفار في هذا العيد المبتدع. فهو سئل عن الأعياد عموما وعن هذا العيد خصوصا لأنه أعظم أعياد أهل الكتاب عندهم، ولأنه من أكثر الأعياد الذي يكون في مشاركة المسلمين لهم. ذكر شيخ الإسلام أمور يعني تكاد تكون موجودة في واقعنا، وهذه قضية ربما أشرنا إليها قبل ذلك، أن من ضمن عوامل حيوية كتابات شيخ الإسلام تيمية وكونه يعد كما لو كان يعني موجود في أوساط الصحوة قرب زمنه من زماننا والتشابه في كثير من الظروف، حتى ما يحكي عن هذا العيد تجد هو كأنه الموجود عندنا. نفس الطقوس عند أهل الكتاب هي هي تقريبا، من تلوين البيض والخروج إلى المتنزهات ونحو ذلك، وكون هذا في أول فصل الصيف عند العرب الذي يسميه غيرهم الربيع. يعني العرب ما كانش عندها فصل الربيع ده عندنا، لما كانوا يسموه الصيف، وكان يقع هذا في أوائل الصيف عند العرب، فيكون هذا مغري لأنواع من النزهة ونحوها. فالحاصل أجاب إجابة مختصرة، أيضا أحدثت نوع من الأخذ والرد فأجاب إجابة مطولة في هذا الكتاب. لكن هو هنا لما اتكلم بدأ يعني يقرر هذه القاعدة، قال احنا انه اجاب في اصل المسألة ببيان حرمة هذا من الادلة من الكتاب والسنة والذين لا يشهدون الزور والتفسير السلف لها، بعضهم قال الغناء وبعضهم قال اعياد المشركين، ولا تعارض بين هذه الاقوال، كل دي صور من الزور بلا شك أن أعظمها زورا هو أعياد المشركين. والأثر الصحيح عن عمر رضي الله عنه إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم وغير ذلك من الآثار، كان ذكر هذا في إجابته الأولى. فكان الإجابة الثانية بيان لأن هذا أصل كلي من أصول الشريعة، فالإثبات أنه أصل كلي ذكر مجموعة فروع وجزئيات تجعل إن هذا من أهم مقاصد الشريعة وتبين هذا. فكان هذا الكتاب القيم الحافل المليء بالأدلة الفرعية التي تكون بمجموعها أصلا كليا من أنه يشرع للمسلمين أن يقصدوا إلى مخالفة المشركين، ناهيك عن عدم التشبه بهم، هذا أمر أبلغ كما سبقت الإشارة إليه. فذكر كثير من الفروع التي متى جمعت علم أن هذا أصل كلي متقرر، كما ذكرنا هذا الأصل الكلي علمه المسلمون والمشركون، حتى قالت اليهود ما يريد هذا الرجل يعنون محمد صلى الله عليه وسلم أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ولما يعني وجد المسلمون أن صوم عاشوراء وكأنه شذ عن قاعدة القصد إلى المخالفة، هو مش ليس من التشبه بالكفار، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام قبل أن يأتي المدينة، لعلنا ذكرنا ما يتعلق به في إحدى الخطب هنا في المسجد. الملخص الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صامه في مكة قبل أن يأتي المدينة، ولما أتى المدينة وكان يشرع له في أول الأمر أن يبين جوانب الاتفاق مع أهل الكتاب تأليفا لقلوبهم ورجاء إيمانهم، فسألهم وجدهم يصومون يوم عاشوراء فسألهم عنه فقالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى، فقال نحن أولى بموسى منهم أو أنا أولى بأخي موسى منهم، هذه كانت في إشارة، يعني كان بداية بيان أن المسلمين يعني يتميزون عن هؤلاء المشركين، هذه إشارة ضمنية من أنه أولى بموسى عليه السلام وأن المسلمون أولى بموسى عليه السلام من هؤلاء المدعون. وهذه كان ولكن لم يكن شرع آنذاك يعني ما شرع بعد ذلك من وضوح هذا الأمر وتقريره والتأكيد عليه، فيعني وجد المسلمون أنفسهم أن التشريعات كثيرة بدأ يبقى فيها، حتى لو كان ده من الحق الذي عندهم، قلنا ده مش تشبه ليه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صامه قبل أن يخبروه هم أنهم ما زالوا يصومون، وهو صامه بوحي من الله تبارك وتعالى، وهذا مما بقي عنده من شريعة موسى عليه السلام. ولكن علم المسلمون هنا مسألة، أن المسألة مش مجرد ترك التشبه بالكفار، ده في القصد إلى مخالفتهم لما وشعروا وكأن هذا اليوم شذ عن هذه القاعدة. من حكمة الله عز وجل أن هذا التشريع يأتي بناء على طلب الصحابة لكي يعلم المسلمون بعدهم مقدار وضوح هذا الأمر، وليكون سنة بعد ذلك عند علماء المسلمين أن الفروع الكثيرة المعللة بعلة واحدة تجعل هذه العلة أصل كل من كليات الشريعة. ومن هنا نشأ علم القواعد الفقهية الذي أشرنا إليه مرارا، لأنه هو كان بدايته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة استنبطوا قاعدة كلية من مجموعة فروع وقالوا اشمعنا الفرع ده لا تنطبق عليه هذه القاعدة، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أيضا هذا مما ينبغي أن إيه؟ أن تطبق عليه هذه القاعدة. فهم من مجموعة الفروع الواردة بأن لا ينبغي حتى فيما كانوا هم فيه لم يبدلوا ولم يحرفوا، كالصلاة إلى بيت المقدس نسخت بالصلاة إلى المسجد الحرام، كخلع النعل في الصلاة كانوا يتعبدون لله بهذا، وهذه كانت شريعة لموسى عليه السلام، فشرع لنا ألا نتعبد لا بلبسه ولا بخلعه وإنما نتعبد بالنظافة والطهارة، إن كانت النعل طاهرة فلا بأس، وهكذا. فهذه الجزئيات مش ابن تيمية هو اللي جمعها، دي مجمعة من منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم، تقرر من مجموع هذه الفروع تلك القاعدة الكلية. وبعدين سألوا ما بال هذا الفرع، مسألة صيام يوم عاشوراء، ما باله لا يندرج تحت هذه القاعدة، تأخر الحكم في هذا يعني يكون نوع من أنواع تعليم المسلمين ويفطنوا إلى هذه القاعدة ويستنبطوها ويطبقوها على هذا الفرع. زمن تشريع لابد يسألوا، فسألوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع أي والعاشر، يبقى جرى على نفس القاعدة وهي قاعدة القصد إلى المخالفة حتى فيما عندهم من الحق، القصد إلى المخالفة حتى فيما عندهم من الحق. هذا طبعا كان في شأن اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا أكثر من مرة أنهم كانوا من أعلم اليهود بدينهم وبكتبهم. اليهود بعد ما تفرقوا من بيت المقدس في حوالي سنة 70 ميلادية، من كان عندهم علم بالكتاب ذهبوا ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في يثرب التي صارت بعد ذلك مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. معظم من ذهب إلى أوروبا وغيرها كانوا على جهل عظيم، لذا سيأتي مثلا حديث لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتم. قالوا أهم اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال فمن؟ وفي رواية قالوا أهم فارس والروم؟ قال فمن؟ هنا شخصان بيقول إن إحدى الروايتين سألوا عن أهل الكتاب، وفي الرواية الثانية سألوا عن العجم اللي هم الفرس والإيه والروم، مع إن الروم أهل الكتاب لكن علمهم بالكتاب كان قليل، يعني ليسوا هؤلاء هم أهل الكتاب عند الإطلاق، وإنما أهل الكتاب الذين كان عندهم علم بالكتاب كان معظمهم في جزيرة العرب، وهم الذين جادلهم النبي صلى الله عليه وسلم وناظرهم. وأما الروم فكما قدمنا أيضا قبل ذلك أن امتحانهم للنصرانية كان امتحانا سياسيا أكثر منه دينيا. قسطنطين لما كان يحتاج إلى دين يوحد به الإمبراطورية الرومانية، ووجد أن النصارى مختلفين في مسألة عيسى عليه السلام، وجد قول الذين يؤلهون عيسى عليه السلام أو يدعون أنه ابن الله قول يمكن أن يقبل لدى أوروبا الوثنية، لأنه قول قريب جدا من الوثنية، فانتحل هذا الدين وفرضه بالقوة، وبالفعل فرض هذا الدين على الرومان وصار هو الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية. لكن هل لم يكن عندهم علم من الكتاب؟ لا بكتاب اليهود ولا بكتاب النصارى، وإنما الذين كان عندهم علم من الكتاب كان معظمهم في جزيرة العرب. ولذلك لما يقال أهل الكتاب عند الإطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى به يهود المدينة ابتداء، دول كانوا أعلم أهل الكتاب بالكتاب مع تحريفهم وتبدلهم. ولذلك تجد أمور كثيرة ما كانتش حرفت، يعني كانوا بيصوموا عاشوراء، والظاهر أنهم كانوا بيصوموا كصيام المسلمين، وكانوا عندهم مكتوب حكم الرجم كانوا بدلوه بدون تحريف للكتاب كتطبيق، اخترعوا حكم آخر وسابوا الحكم مكتوب في التوراة. الحاصل أن التوراة اللي كانت موجودة في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمثل بكثير من نسخ التوراة اللي جت بعد كده من أوروبا بعد ما يعني قطع دابر يهود المدينة تماما وتشرذموا وانتهى أمرهم، وصار أهل الكتاب في أوروبا يهود أو نصارى، الاثنين بقوا في أوروبا، النصارى أولا ثم بعد فترة بدأ اليهود يجمعون أنفسهم ويظهرون أيضا ما عندهم من كتب أو نحو هذا. فيعني هذا فيما يتعلق بهذه القضية، إن هم كانوا في الوقت ده كانوا بيصوموا عاشوراء وشرع المخالفة في الصف. الآن انتهى يعني تقريبا هذا مما لا يعرفونه الآن، مما لا يعرفون شيئا عنه الآن. شيخ الإسلام كعادته حينما يقرر أصل كل كهذه الأصول يكثر من ذكر الفروع الدالة عليه بأدلة من الكتاب والسنة، ويذهب في شرح كل دليل بما يقتضيه، ثم يستخلص القواعد الكلية التي تضبط الباب. طبعا شيخ الإسلام له أسلوبه المتميز جدا في الشرح والتحليل والتنظير، إلا أن أسلوبه يعتري نوع من الصعوبة بالنسبة للمعاصرين اللي تعودوا على الطرق الجامعية اللي هي بيقول بيحط فهرس محدد جدا للبحث ويمشي ورا منه، فتجد انه مثلا لو في موضوع زي ده يبتدي بالقواعد الكلية وبعدين يطبق عليها، وليس هذا هو الأنسب بالنسبة لرجل عالم متبحر كشيخ الإسلام ابن تيمية. وكثير من الأمور كان هو المنظر لها، هو المبتدئ للتنظير، بمعنى أن في أمر زي مثلا مخالفة المشركين هذا أصل كلي متقرر في الشريعة كما ذكرنا، والصحابة فاطنوا إليه حتى لما لقوا أن في أحد الفروع لا يعني شذ عن هذا الأصل الكلي سألوا عنه، إذ ده يدل أن الأصل ده متقرر. لكن هذا لا يعني ان كل من تكلم في المسألة وفاه حقه، لما يجي العلماء في مسائل يسيبوها لما يجي يحلها سواء في التفسير او في شرح الحديث لعدم الحاجة الى جمعها جنبا الى جنب. ما فيش شبهة في المسألة، ما فيش، تجد كثير من القضايا زي قضايا الولاء والبراء مثلا ما كانتش مجموعة، قضايا المرأة مثلا ما كانتش مجموعة جنبا الى جنب، لما يجي آية في الحجاب يفسروها، يجي حكم مثلا في الميراث يقولوه، الآن تلاقي عشرات الكتب ومش مكفية في قضية المرأة، جمع الموضوع جنب بعضه ودم ومحاولة ذكر الروح العامة اللي الشريعة عملت بها المرأة. ليه؟ لأن في شبهات كتير. شيخ الإسلام تيمية كان له جهد وافر جدا في مسألة تنظير كثير من المسائل المشتتة في كتب من سبقه من أهل العلم، بحيث أنه جمع أطرافها مسائل صار فيها شبهات صار فيها غموض، الناس احتاجوا إليها فهذبها. ولذا في الواقع يعني شيخ الإسلام تيمية بيمثل حلقة رئيسية من حلقات الدعوة الإسلامية، لو انت حذفتها من التاريخ هتتعب جدا جدا في كثير من القضايا، هتلاقي انك عبل ما تيجي تتكلم فيها محتاج تراجع عشرات او مئات المراجع. كان شيخ الإسلام تيمية بيتكلم الكلام ده من الذاكرة، رجل يعني من الله عليه بطلب العلم في وقت مبكر، من عليه بذاكرة قوية جدا وبعقل راجح وحسن تنظير وترتيب. فأنت بتيجي في يعني مسألة كهذه المسألة لما عنا له أن يكتب، وهو بيقول في مقدمة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم بيقول على أن لو كان الأمر يعني فيه سعة من الوقت لجمعت أضعاف أضعاف ما كتبت. والمسألة أن هو ما يعني خطر على باله في هذه القضية، هو كان رجل يعني درس يعني أكثر من 100 تفسير بشروح كتب السنة فضلا عن كتب السنة نفسها، حتى بالغ الذهبي فقال الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. قرأ في كتب الفقهاء وكتب الفروع. لما يجي مسألة زي دي اللي بيخطر على ذهنه بيكفينا جدا، يعني اللي هو بيستحضره من الأدلة ومن النقول بيبقى في حد ذاتي كافي جدا. هذا الاطلاع الواسع جدا مع العقلية الناضجة جدا لما بيتعرض لمسألة اضطربت في أذهان الناس، زي ما شيخ الإسلام بيقول كلام في هذه القضية، وما كنت أظن أحدا يعني أن أحدا ممن علم شيئا من الشريعة أن يشك في هذا الأمر، بل ما كنت أظن أن أحدا ممن استنار قلبه بنور الإيمان أن يتشكك في هذه القضية، ما كانش هذا مظنون. لكن لما حصل هو قعد يجمع الفروع دي جنب بعضها ووضعها بهذه الطريقة. يعني كما ذكرنا كتاب يعني ممتع جدا في قراءته، تخرج منه فوائد في معظم أبواب العلم مش في المسألة اللي بتقراها بس. كما ذكرنا نحن نريد يعني أن نجد في قلوبنا ثم ننقل هذا الشعور للآخرين، يعني مقدار المعرفة اللازمة بقدر علمائنا. البعض أحيانا يقول أن المنهج السلفي ظلم العقل، إن ربنا خلق لنا عقل وانتوا حبستوه وقلتوا اتباع النص. لا، في الواقع هذا ظلم لهذا المنهج. المنهج السلفي وجد في أعلام عقولهم تزن الجبال رجاحة، ووظفوا هذا العقل في فهم النص، وإذا مقتضى العبودية. ربما ذكرنا كثيرا عن جهود الشافعي رحمه الله في تقرير وتقعيد علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث. هذا رجل هو يمثل أحد قمم السلفية المتمسكة بالنص، لدرجة أن واحد يعني زنديق زي نصر أبو زيد بيقول يعني الشرع حبس العقل، وده الكلام بقى إيه اللي مفيهوش رتوش. البعض بيحط رتوش ويقول لك السلفيين حبسوا ظلموا العقل، ده راجل بقى بيفصح عما في داخله. قال الشرع حبس العقل وقال لك اتبع الدليل، وبعدين جت مساحة مسائل ما فيهاش دليل، فيدوبك احنا هنتنفس الصعداء ونقول ادي مساحة العقل هيعمل فيها. جه الشافعي قال لا تعمل العقل مطلقا هكذا بلا قيد، بل تعمل عقلك في إلحاق المسألة المسكوت عنها بأقرب نظير لها من المنطوق به، وهو القياس. وطبعا مش الشافعي اللي اخترع القياس، هو الشافعي هو الذي أظهره بهذا القالب، عشان بدأ يوجد ناس زنادقة وبدأ يوجد ناس جهال، فأظهر المسألة وسماه بهذا الاسم، أعطاله هذا العلم، وشرح أيضا كما نقول أنا عن ابن تيمية. أيضا الشافعي ذكر فروع كثيرة للشرع استخدم فيها القياس، مع أن الشرع يعني لا يحتاج إلى القياس لأنه هيقول النص والنص لا يحتاج إلى الإيه، لكن الشرع عشان يعلمنا جاب بعض النصوص على طريق الإيه القياس، زي سؤال عمر دلعنه عن الإيه القبلة قال أرأيت لو مضمط، مع أنه هو كان لو قال له لا تفطر الصائم خلاص ما ده نص مش محتاج، لكن هو جابه له بطريق الإيه القياس عشان يعلم الأمة القياس. فيعني واحد زي الإمام الشافعي ده يعني مع أنه هو اللي مرتبط جدا أو من أظهر من يعني أعلى سلطة النص وانتصر لها، مجهود العقل يتقف العقول أمامه يعني في غاية الانبهار بيعني ما من الله على هذا الرجل بهذا العقل الراجح وهذا الفكر الثقل. أنت تنظر إلى تراث شيخ الإسلام تيمية تجد يعني مجهود عقلي ربما يعني لو يعني أتي بأذكياء العالم لكي يقوموا بهذا التنظير لا تجد يعني لن يستطيع أن يقوموا مثلها، كما ذكرنا اطلاع واسع جدا جدا مع استحضار قوي لكل هذا الاطلاع، وبعدين يجمع بقى الايه الامور المتناظره لكي تعبر عن كليات وقواعد وتقريرات ربما تجد المساله الواحده بيرجع فيها من الذاكره لتفسير القران كله تقريبا لكل ما يترتب يتعلق بالايات المشابهه بمعرفه كتب السنه ومعرفه الشروح بكلام في اللغويات والالفاظ وكيف كان العرب يستخدمونها إلى كلام في يعني غير ذلك من الأمور ليخرج لك بهذه القاعدة. ذلك يعني كنا احنا عادة كتب اللي احنا بندرسها بتبقى بتشفي المطلوب وتديك الملخص، يفضل لو في قضية زي دي قضية محكومة ومعروفة وهو كتاب واحد لو استقطعت وقت انك تقرأ ويعني تستمتع بهذا الأمر. أولا هتتعلم حاجات كتير استطرادات هو بيستطرد لها يعني تعرف لأهل العلم قدرهم، ولأن هذه قضية في الواقع قضية مهمة جدا في زماننا، الأمة بتطعن طعنات كثيرة جدا والطعن موجه في المقام الأول لقطع الصلة بين الأمة وبين علمائها، وللأسف الكلام ده بيروج على العوام بطبيعة الحال وقد يروج أحيانا على بعض المنتسبين للصحوة يعني جهلا بقدر هؤلاء العلماء وبمقدار ما بذلوا من جهد في تذليل الصعاب وتجميع الفروع المتناثرة واستنباط القواعد التي هي كانت موجودة عند من سبقهم ولكن لم يعبروا عنها بالدرجة الواضحة أو لم يميلوا إلى كثرة التنظير والتقعيد كما احتاج ذلك من جاء بعدهم. في الواقع هنا في كتاب فضل عن الحميد نقل المواطن اللي كان اللي فيها تنظير، المواطن اللي فيها تنظير للقضية وضبط لقواعدها نقلها من إخضاء الصراط المستقيم رحمكم الله. قلنا الكتاب كان فيه جزئيات، هذه الجزئيات لتدل على أن هذا أصل كلي، وهذه الجزئيات صاغها على طريق قواعد، القواعد عندك هنا والجزئيات موجودة في كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على أنه لا يشبه ثياب الكافرات، ذكر هذه الفروع معظمها بالفعل مذكور في إخضاء الصراط المستقيم يعني نيفا وثلاثين حديثا صحيحا في النهي عن التشبه بأهل الكتاب أو بالمشركين أو في القصد إلى مخالفته. فنستكمل هنا مواطن النقول التي فيها يعني بيان لضوابط هذه القضية. يقول ثم يقول رحمه الله تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، هذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك. ودي قضية مهمة قلنا، لأن بعض من يغلو في هذه القضية، القضية بين إفراط وتفريط، قد يعتبر أي صورة من صور الموالاة للكافرين كفرا. وهذا الكلام شيخ الإسلام تيمية في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، كإحدى جزئيات الموالاة، قال إنه هو يحمل على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك. يقول وقد يحمل تفسير آخر على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر وللمعصية كان حكمه كذلك. لو كان كفر يبقى كفر، يبقى ولو كان معصية يبقى معصية، ولو شعار للكفر يبقى كفر، ولو شعار للمعصية يبقى معصية. وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها. أنا دي مسألة يعني بذل مجهود كبير في تقريرها، إن بعض المخالفين يجي لبعض الجزئيات، يجي لبعض الجزئيات الوارد فيها أن الأمر بمخالفة المشركين أو أنها التشبه، يقول لك لا ده دي لها علة تانية. وكما يقول شيخ الإسلام تيمية، كون الشرع يذكر التشبه يبقى هذا إما أنه علة أو أنه علة مع غيري، إما أنه علة مستقلة أو علة مع غيري أو أنه بعض علة. ما ينفعش الشرع يقوله ويبقى هو لا اعتبار له إيه بالمرة، لا ده هو لازم يكون مؤثر، وهذا يدل على وجود الأصل الكلي في المسألة. يعني كما مثلا وهذا الحديث أطال شيخ الإسلام في بياني في أمره صلى الله عليه وسلم، قال غيروا الشيب لا تشبهوا باليهود. يبقى إذن هذا واضح العلة منصوص عليه، كن بعد كده العلماء يختلف أن تغيير الشيب هل هو واجب ولا مستحب أم له أحوال أم هنا ما دمنا نتكلم على تقرير أصل كلي، دي واضح أن دي إحدى جزئياته، لكن ممكن ما تبقاش هي دي العلة الإيه الوحيدة، ممكن يبقى معها علة تانية، ممكن تعارض بعلة آكد منها فتلغي عملها، ولكن يبقى ان دي جزئية من الجزئية. يعني قيام المأموم خلف إمامه الجالس، قال الإمام أصابوا عذر وجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس، وأمرهم أن إذا صلى الإمام قاعدا أن يصلوا قعودا أجمعين. هذا الحديث معارض بأنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى بهم جالسا وهم قائمين، يبقى هذا الحديث معارض. الفقهاء اختلفوا في المسألة، هل يفرقون بين حالة لو الإمام كان قاعد من الأول يقعدوا معاه، وحالث لو نابه في وسط الصلاة شيء فقعد ما يعدوش، لأن في الصلاة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يصلي، صلوا قائمين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صار هو إماما قاعدا وصارهم إيه قائمين خلفه، قالوا يبقى هنا نفرق بين الحالتين دول. البعض قال إن الأمر منسوخ، آخر الأمرين إنهم صلوا إيه قائمين، قال ولكن هذا لا ينفي ان العلة موجودة وقائمة، وغاية ما هنالك انه قال انها عورضت بعلة ايه اكد منها، وهي الحفاظ على ركن من اركان الصلاة وهو القيام. طب الاول كان ان الامور فيها اختلاط، وكان محتاج التأكيد الشديد على مسألة عدم التشبه بالكفار، فلما تعارضت مصلحة القيام الاتيان بركن في الصلاة مع مصلحة المخالفة رجح الايه المخالفة، وبعدين في اخر الامر بعد ما استقر مسألة المخالفة وعلمها المسلمون جيدا ترجح مسألة الحفاظ على القيام، ولكن تبقى العلة مدام علل بها تبقى علل، معتبرة في الصرف. وبعدين ما هو انت هو هيجي على هذا النص فيه مثلا كذا وهذا النص فيه كذا، وهو احنا بنقوله دنيسا وثلاثين حديثا. يعني القاعدة الكلية المستقاة من مجموعة فروع جزئية كثيرة يبقى تقوم مقام القطع. ما يجي اول ده بتأويله اول ده بتأويله، المسألة فروعها لا تحتمل، لا تحتمل ان هو يقعد ايه يتكلم في ده. ده هو لو كان دليل واحد ولا دليلين كان يقول اه ما ده في احتمال كذا ده في احتمال كذا، ولكن لما يبقى المسألة فيها 30 دليل مثلا مختلفين في ابواب مختلفة كلهم يعللوا بعلة واحدة، يبقى المسألة لا يعني فوق يعني ان يشك فيها او ان تؤول. يبقى الجزئيات اللي حصل فيها ان العلة دي عورضت بعلة اخرى لا ينفي انها احدى مقاصد الشرع، وهذا لا يمنع ان الشرع قد يقدم بعض الامور على بعض عند التعارض. عشان كده هو كان الجزئيات اللي اوردها ليؤكد على جزئية ان هناك امور كثيرة نهي عنها وكانت علة النهي المنصوص عليها هو ايه؟ هو التشبه. هو التشبه يقول: والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر. طبعا هذا في زماننا لم يعد نادرا، يعني هو بيقول هذا نادر وقوعه يعني في المسلمين، إن هو يعمل حاجة لا غرض له فيها إلا أن الكفار قد فعلوه، لكن في زماننا صار هذا الأمر ليس بنادر والعياذ بالله. يقول: ومن تبع، أي ويشمل أيضا صورة أخرى، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. يعني واحد عمل حاجة والتاني عملها تبعا له، مش عشان هو ظهر له مصلحة في هذا الفعل فرح عمله، هذا أيضا يسمى تشبها. قل: فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر. يبقى عندنا قسمين للتشبه، وكما ذكرنا الإسلام بيذكر فروع كثيرة وبعدين يبتدي إيه يقعد. قال لك إحنا الصور الموجودة عندنا من فعل الشيء لأجل أن الآخر فعله، وجملة اعتراضية كده بيقول وهو نادر، للأسف لم يعد هذا نادرا. القسم الثاني: من تابع غيره في فعل شيء لغرض في نفسه. يعني الأولاني عمله الثاني لقى كويس عجبه راح واخده. يقول: فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه لما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإعفائها وإحفاء الشوارب، مع أن قوله غير الشيب لا تشبه باليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل مجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية للاتفاق. إذا طبعا هذا يدلك ليه شيخ الإسلام ماسك في حديث غير الشيب ولا تشبهوا في اليهود، وجعله هو بداية كلامه في المسألة، مع أن في نصوص أبلغ في النهي عنه، لأن دوت أدنى حاجة. أن أنت إنسان ربنا خلق له شعر أبيض وخلق للكافر شعر أبيض، يبقى ما فيش حد هو لم يفعل شيء. قال له: لا، أنت لو سبت أبيض زي ما هو والتاني بيتعمد يسيب أبيض يبقى إيه؟ يبقى أنت كده تشبهت به، يبقى أنت يجب أن تغير أو يشرع أن تغير هذا حتى لا تشابهه. طبعا يبقى من باب أولى إن هو يعمل حاجة تقوم أنت تفعلها. ده أنا بقول لك إن مجرد تغيير ترك تغيير ما خلق فينا قد يعد تشبه، ولذا الحالة دي قد لا تكون كما سأذكر بعد ذلك، قد لا تكون إلا مستحب. ذلك معظم العلماء على أن تغيير الشيب مستحب، لأن المسألة أولا في تعارض في الأدلة، قد يجمع بينها بأن التغيير الواجب هو ما كان يعني شعره أبيض تاما، وأما ما فيه سواد وبياض فيمكن أن يغير وممكن أن لا يغير. الأمر الثاني أن هنا مسألة هذه خلقة في العبد، خلقة في العبد، هذا قد لا يسمى تشبها وإنما يكون من باب سد الذريعة، فغالبا ما لا يكون إلا مستحبا. الإسلام برضو مش غرضه أن يفصل مسألة مسألة، دي العلماء قالوا فيها إيه، مين اللي قال واجب ومين اللي قال مستحب أو مين اللي قال حرام ومين اللي قال مكروه، لكن بيذكر الأمور بصفة عامة. ممكن تلاقي في بعض المسائل اللي هي مثل تغيير الشيب اللي هي أقصى ما فيها أن الإنسان يترك تغيير ما خلق الله في يدي، أمر سلبي مش إيجابي، فهذا قد لا يرى كثير من العلماء وجوبه بل يرون استحبابه فقط. يقول قلت قول شيخ الإسلام فإن كان كفرا أو شعارا للكفر، شعار الكفر علامته ومن هذا لبس الزنار والصليب. قال النووي في روضة الطالبين ولو شد الزنار على وصفه كفر، واختلفوا في من وضع قلنصوة المجوس على رأسه والصحيح أنه يكفر. يبقى هذا هو التقسيم الأول اللي ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق بقضية التشبه، إن من فعل الشيء لأجل أن الآخر فعله وهذا تشبه واضح وصريح، من إذا فعل البعض الشيء ثم أخذه الآخر عنه لغرض في نفسه فهذا تشبه، إن أن يفعل شيء لم يأخذه أحدهما عن صاحبه فهذا أيضا تشبه، قد يعني في عده تشبه نظر ولكن قد ينهى عنه سدا للذريعة. طيب إيه المشروع؟ المشروع كما ذكرنا أن يخالفوا قدر الإمكان. طب بعض الأمور التي اختصوا بها أو التي حافظوا عليها لها هي من الفطرة، هي من الفطرة أو هي من الحق، يبقى يشرح حينئذ المخالفة في الإيه؟ في الصفة، يشرع المخالفة في الصفة كما يعني أشار شيخ الإسلام. يذكر تقسيم أوفى من حيثية أخرى، من حيث أنا ذكر إمتى يعني إيه حالات التشبه بالنسبة لقصد موافقة الغير من عدمه، فقال إما أن الواحد عمل والتاني راح عامل لمجرد أنه عمل، وده موجود في زماننا في صور كتيرة جدا، يعني تلاقي مثلا الأكل بالشوكة والسكين، كتير من الناس يعملوا لأنه هي دي قواعد اللياقة والذوق عند الغرب، كثير من الأطعمة لا يناسبها هذا النوع من هذه الأدوات، وتلاقيه متضرر جدا وهو بيأكل بس لازم يأكل كده. أفحش من هذا أن لازم يمسك الشوكة بالشمال اللي هو بيتناول بها الطعام، طب هو لو استخدم أكثر من حاجة هيراعي حتى الضوابط الشرعية، لا لازم يمسك دي إيه؟ لازم يمسك دي بالشمال ونحو هذا. هذا تلاقي أنه لا مصلحة له البت، وهو إذا أكل خاليا أكل بيده أو بملعقة، إنما لما عشان يسمى أنه متحضر أو كده فمسألة ممكن تكون بسيطة لكن الـ الـ الـ الـ الـ يعني ما وراءها هو الأخطر، إن هو يعتبر عادات الغير هي العادات الفضلة مع أنها ليست كذلك، ويلتزم بها مع ما فيه من مشقة ونحو هذا. تجد مثلا أنه منقول المرأة تلبس ثياب تستر زينتها، يقول لك طب وفي الحر، في الحر كيف تخرج؟ طبعا الشرع احنا بنقوله إذا تعرض مصلحتان قدمت أو لهما تخرج مبتذلة تفتن الخلق وتتعرض للإذاء ولا تتحمل الحر، مع أن الأصل فيها ألا تخرج، يعني هي يعني فإذا كانت هي تخرج للعمل يعني فقد خالفت السنة، مع أنه يجوز إذا كان بضوابط، بس ما تجيش وراء منها بقى أنواع من الإيه؟ من تبرير المخالفات الأخرى. طب هذا في أمر الشرع لها بالحجاب لأنها فتنة وتتحمل هي وتصبر وتحتسب لو خرجت في زمن حار، مع أن المسألة مش كده، بلك أيضا هذا في نوع من أنواع التدليس، وإلا أحيانا يكون الثياب نوع من وقاية الحر غاية ما هنالك أنه يختار نسيج معين مثلا بيكون أفضل في الحر من من من عدمه، من أن الإنسان يكشف جزء من جسده. لكن على أي حال، طيب ليه الراجل في شدة الحر لو رايح اجتماع رسمي لازم يلبس البدلة الكاملة؟ طب ده هذه عادات الغرب، لازم ويقوم خانق نفسه برباط العنق. طيب ليه دي لازم يخنق نفسه في شدة الحر، ولو هواه شوية كده يبقى ده يطرد خارج الأماكن الرسمية؟ لا، لازم يشده على الآخر. ولذلك هذه الظاهرة الله أعلم أنها محرمة، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أنها محرمة من باب أنها من اللباس المشترك بين المسلمين والكفار، ولكن القضية أن المتتبع يجد أن الناس متضررة منها، ما هياش من الزينة الحسنة اللي الناس بتعملها استحسانا. ممكن أحيانا، لكن بيجي في مواطن هو مش مستحسنها البتة، ولكن لازم يقوم عامل كده ومحدش يقدر يعترض. هي دي. طيب يجي المرأة يجي في عز البرد ينزله موضات عارية، يبقى محدش يشتكي بقى حرام دي تنزل كده، لا تنزل في شدة البرد بثياب عارية لأن هي الموضة كده. إذا عندنا صور كتيرة بفعل أشياء لا تفعل إلا لأن الغير فعله، هذه أفحى، لأن ده صريح في قصد التشبه، صريح في قصد التشبه. طبعا إذا كان البعض فعل شيء وأخذه الآخر عنه، هذا أيضا نوع من أنواع التشبه أخف من النوع الأول. هنا بينظر إن كان الشيء هذا فيه مصلحة لا يقوم غيرها مقامها، يبقى تشرع المخالفة في الصفة، تشرع المخالفة في الصفة. لو إن هم يعني بقى شيء هم اخترعوه، يبقى هم مثلا بيصنعوا بنطلونات جيدة النسيج، عملية زي ما الناس بتقول، خلاص انت قصر الثوب، ده هو تقصير الثوب، ده واجب أصلا ويتأكد، عشان انت لما تلبس انت بنطال والكافر يلبس بنطال، يبقى بنطالك غير ايه؟ غير بنطال. يبقى هو عمل حاجة وانت استحسنتها، فخلي لها صفة مختلفة، ويفضل انك ما تلبس الحاجة اللي هم متميزين بها جدا. عشان كده قلنا يعني بنطلون الجينز مثلا، وان كنا يعني لم يحرمه عامة المعاصرين، اللهم الا من يحرم البنطال من اصله، وهذا خلاف قول الجمهور، لكن اللي اجازوا البنطال وهم الجمهور لم يحرموا اي نوع منه. ولكن احنا بنقول العدو بيعتبر ان الجنس ده في درجة تبعية عالية، البعض يقول اصله فيه يعني هو له فوائد عملية على الاقل، يبقى تحاول تخالف في الصفة قدر الامكان، واقله مثلا انه هو يبقى قصير كما ذكرنا، اقله انه هو يبقى وهكذا. فاذا الشيء اللي هم عملوه وهيأخذوا المسلمون منهم إن لم يكن له بديل، يبقى يخالف في الصفة. حتى الأمور اللي هي حصلت اتفاقا برضو يتم المخالفة في الايه؟ في الصفة. هذا تقسيم بالنسبة قصد الموافق للآخر، هل هو قصد إلى مشابهته أو لم يقصد، إلى على ثلاث درجات: أن يقصد المشابهة، أن يقصد الفعل المأخوذ عن الغير لغرض في نفسه، ألا يقصد شيئا من ذلك. دول الثلاث حالات، إن هو لا هو قصد المشابهة ولا قصد الفعل، الفعل وجد اتفاقا، وفي الحالة الأولى يحرم هذا الفعل، وفي الثانية قد يحرم إن لم يكن هناك مصلحة، فإن كان مصلحة تشرع المخالفة في الصفة، وكذا في الحالة. طيب إذا رجع شيخ الإسلام بأسلمنا تقسيم ثاني فيما يتعلق بأهل الكتاب خاصة. كلام الأولاني على قصد المخالفة أو قصد المشابهة يتعلق بالكفار بصفة عامة، لكن هنا بالنسبة لأهل الكتاب لهم دين منسوخ ومبدل، يعني دينهم ما بين أن يكون إيه؟ منسوخ مبدل محرف هم حرفوه أو لم يحرفوه ولكن نسخ أو مشروع لنا. ثلاث أقسام دين. الدين اللي في إيد أهل الكتاب اليوم قسم منه مبدل، هم شيء لم يكن من الدين أصلا وهم إيه وضعوه من عند أنفسهم، وقسم كان من دينهم ولكن نسخ في شريعته، وقسم كان من دينهم وهو مشروع لنا. إذا دول ثلاث أقسام. طيب عموما الأمور اللي الشرع بيعنى بالكلام عليها إما أن تكون عبء وإما أن تكون عادة وإما أن تجمع بين العبادة والعادة الشرع. ولذلك لعلنا قدمنا في أول الكتاب الكلام على معنى العبودية وأنها الطاعة وأنها تشمل العبادة والمعاملة، مش معنى بمعنى أن في أمور الإنسان بيعملها الأغراض معينة في نفسه ولكن الشرع له فيها أحكام، فيبقى فيها عبودية ولكن مش زي العبادات المحضة اللي الإنسان ما بيعملهاش إلا بغرض الإيه التعبد، ولكن العادات بهذا المعنى جزء من التشريع، جزء من التشريع. فأنا شيخ الإسلام بيقول إحنا الحاجات اللي هم عليها الآن اللي هم أهل الكتاب اللي كان لهم كتاب سابق يعني إما أن تكون مبدلة أو منسوخة أو ما زالت مشروعة لنا، وإن عموما الحاجات اللي احنا مخاطبين بها وكانوا هم مخاطبين بها قبل ذلك إما أن تكون عبادة أو عادة أو يجمع بين العادة والإيه والعبادة. الحاصل الاثنين دول تسع أقسام لو احنا هنتكلم على الاثنين دول مع بعض، ثلاثة في ثلاثة بتسع، مش كده؟ لعلنا عشرنا قبل ذلك ان احنا بنيجي نتكلم في التقسيم، اتكلمت باعتبار معين خلصته وباعتبار تاني يبقى اقسام تانية خالص وباعتبار ثالث اقسام اخرى. ممكن احيانا تمزج بين اعتبارين فتقوم تقول كل قسم من الاعتبار الاول حفرعه لكل اقسام الاعتبار التاني، فيبقى مجموع الاقسام الكلية حاصل ضرب عدد التقسيم الاول في عدد التقسيم التاني. مثلا نقول احنا بنقسم طلاب المرحلة الاعدادية حسب النوع الى ذكور وإناث، خلاص يبقى هي القسمة ثنائية. لما اجي اتكلم ان اقسمهم حسب الصفوف الى اولى وثانية وثالث، ده تقسيم باعتبار ايه؟ باعتبار اخر، باعتبار ده باعتبار وده باعتبار. خد بالك احيانا يبقى التقسيم باعتبار واحد بس فيه ايه اجمال وتفصيل. أولى وثانية وثالثة دي ممكن أسميها نقل وشهادة، علاقة نقل وشهادة مع أولى وثانية وثالثة إيه؟ واحد مجمل والثاني مفصل، لكن هما الاثنين باعتبار واحد، كويس؟ واضح؟ طيب يبقى أنا هتكلم باعتبار النوع ذكور وإيه؟ وإناث. باعتبار الصف الدراسي يعني نقول نقل وشهادة يبقى أنا كده أجمل، أو نقول أولى وثانية وثالثة يبقى إيه فصلنا، أو نقول نقل وشهادة والنقل ينقسم لأولى وثانية يبقى كده إيه جمعنا بين الإجمال والتفصيل. بس ده كله ما زال إيه باعتبار السنة. ساعات يقول لك طب ينفع أمزج بينهم؟ ينفع لو أنا مطلوب دقة أكتر من كده أقول ذكور وإناث، وتحت الذكور أقول أولى وثانية وثالثة، وتحت الإناث أقول إيه أولى وثانية وثالثة، يبقى مجموع الأقسام لو أنا حمزك بين التقسيمين دول عدد الأقسام النهائي هيساوي عدد أقسام التقسيم الأول في عدد أقسام التقسيم الإيه؟ الثاني، لأن أنا التقسيم الأولاني اثنين تحت كل واحد حول كل إيه؟ كل التقسيم الثاني، يبقى لو ده وهكذا. فلا هنا احنا عندنا التقسيم في تقسيم خلص منه ما مزجوش مع دول، لو حبيت تمزجه بقى هتوصل كام؟ 3 في 3 في 3 27. لو حد مسك كتاب بلاش اختبار الصراط المستقيم، كتاب حجاب المرأة المسلمة ورسم خريطة فيها 27 تقسيم وراح حط الأحاديث تحت الأقسام ديت ممكن يبقى تمرين كويس. المهم هو شيخ الإسلام لقاها صعبة شوية، فهو الأول القصد ده خلاه تقسيم لوحده خالص، ماشي؟ فده كم قسم؟ ثلاثة. جينا أختم باعتبار المشروعية في ديننا وفي دينهم وباعتبار العادة والعبادة ومزج بين الاثنين دول مع بعض فبقوا ايه 3 في 3 بـ9. ماشي نقرا كده. بيقول وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله يقول اعلم أن أعمالهم 3 أقسام. قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم أو لا نعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن. طبعا كونه مشروع في ديننا وهم يفعلونه الآن يعني فيه غالب الظن يكون إيه كان مشروعا لهم. في نوع بيبقى متأكدين أنه كان مشروع وفي نوع قريب منه ان احنا بنعمله وهم ايه بيعملوه. طبعا لو جبنا دليل ان النوع ده يشرع فيه المخالفه يبقى ده تنبيه بالايه بالادنى على الاعلى. ده دي اخف صور المشابهه انك تشابههم في حق فيبقى من باب اولى ايه غير. ده اخف قسم. وقسم كان مشروعا ثم نسخه القران وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوا. وهذه الأقسام 3 أو يعني الأدق نقول وكل قسم من هذه 3 إما أن تكون في العبادات المحضة وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب وإما أن تجمع العبادات والعادات فهذه 9 أقسام. واضح 9؟ طيب فأما القسم الأول هو هيمشي على التقسيم الأولاني ويقول جواه 3 التانيين يبقى هو كده واضح هيقول 3 أقسام. القسم الأولاني هو ما كان مشروعا في الشريعتين عبادة وعادة ويجمع بين العادة والعبادة. يبقى كده خلص أول تقسيم بكل إيه أول قسم من التقسيم الأولاني بكل تفريعاته وسط التقسيم الثاني. فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه فهذا كصوم عاشوراء. لأن صوم عاشوراء دي يعني حديث مهم جدا وكما ذكرنا قبل ذلك حدث بيتكرر كل سنة الناس بتصومه بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى فرصة للدعاء الداعي لازم يكون في ذهنه زي كده بيقول شيخ الإسلام بيتسأل سؤال زي ده شوف الإجابة عاملة ازاي. راجل الشرع كله في ذهنه انت برضو لازم يكون في ذهنك قضايا عايز توصلها وتختار افضل الاوقات لتوصلها. فانت دلوقتي الناس عبادة ربنا من عليهم انهم بيعملوها فيش مانع تذكر بيها تاني. الناس بتنسى بالذات الاشهر العربية اللي اعتناء بها قليل تذكر ولما تذكر تأصل المسألة وتقول التوابع العقدية. لا بالذات ان صوم عاشوراء يعني فيه ولاء وبراء. الجزئية بتاعت مخالفة اليهود دي طبعا ناهيك عن موالاة موسى عليه السلام وقومه عشان المسألة مش قوميات وعصبيات. ناهيك عن البراء من فرعون وقومه بالذات بقى عند المصريين فرصة انك تهدم تعظيم الايه الفراعنة. الناس بتصوم كده وهي مش واخدة بالها ورغم انه بيصوم يوم نجى الله فيه موسى الاسرائيلي عليه السلام من فرعون المصري وتلاقيه بعد كده كلامه على الإسرائيليين إنها قومية إنه بيكرههم ويبغضهم قومية وإنه بيحب الفراعنة قومية. ما أنت كنت بتصوم ليه؟ فإذا القضية لابد من استثمار الفرص دي لتصحيح المفاهيم. وقت أنت بتتكلم في صوم عاشوراء بفضل الله تبارك تعالى الإعلام مش واخد باله إن دي مناسبة أنت بتبين فيها قضية بهذه الخطورة فالسامع بيسمع الحق وما بيلاقيش تشويش فأرجى أن يقبل. لكن أنت تيجي في أعياد الميلاد وأعياد شم النسيم أمر مهم أنك تبين لكن توقع معاندة توقع صدود ما في تأويلات وشبهات. طب يبقى إذن مناسبة زيدي كما ذكرنا لا ينبغي أن تمرر هكذا. لازم يكون دايما في الخطب والدروس صوم عاشوراء مناسبة عبادة تحمل وراءها عقيدة مهمة جدا ان يستثمر هذا الامر في بيان هذه العقيدة. وعموما الداعي الى الله ما يعني يجب يكون في ذهنه قضايا الاسلام واحدة واحدة كده في ذهنه قضايا الاعتقاد قضايا العبادة قضايا السلوك قضايا المعاملة كما هي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيه القضايا اللي موجودة عند الناس وإيه اللي مش موجود وإيه اللي فيه شبهات وإيه اللي مفهوش. وهو بقى بيستثمر أي حدث وأي مناسبة عشان يقرر ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. صوم يوم عشراء تنبيه بالأدنى على الأعلى كما ذكرنا، إن هو دوت أمر كان مشترك في الشريعتين ومع ذلك شرعة المخالفة. ده يعني نكتة أخرى اللي أشرنا إليها، الصحابة هم اللي لاحظوا كده، دليل دي قاعدة كلية متقررة في الشريعة هم استنبطوه، هم استنبطوا. يقول أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل، كما صن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء، وكما أمرنا بتعجيل الفطر والمغرب. بتعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب، مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب، وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، وهذا كثير في العبادة. يبقى ده القسم الأول، أو يعني الفرع الأول من القسم الأول، يعني هو كان مشروعا في الشريعتين في العبادات، كل دي إيه نماذج أمور كانت مشروعة في الشريعتين في الإيه؟ في العبادات، وشرع فيها المخالفة في الصفة، وكذلك في العادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، دي نماذج في الإيه؟ في العادات بقى، لأن هو الدفن عادة ولا عبادة؟ الدفن واجب، الدفن واجب، ولكنه لما تيجي تأثير يعني وفق الاصطلاح عادة، لأن دي بيفعله المسلم والكافر، لكن الشرع أوجبه على المسلم فهو عبادة من هذا الاعتبار، فننتبه لهذا الفرق. قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قلنا المسائل اللي هي مشتركة في الشريعتين يشرع فيها مخالفة الصفة، وغالبا ما تكون إيه؟ مستحبة وليست واجبة، أحيانا تبقى مستحبة وأحيانا تبقى واجبة. هنا المسألة دي معظم العلماء على أن اللحد مستحب وليس واجب. اللحد بسرعة كده، الشق انك تحفر حفرة في الأرض وتحط فيها الميت، الشق تعمل حفرة في الأرض زي لأي حفرة احنا عارفينها على شكل متوازي مستطيلات، ويوضع الميت في أرضيتها. أما اللحد فأنت بتعمل حفرة في برضو زي الأولانية بس عميقة شوية، وبعدين في إحدى جدرانها تحفر حفرة أخرى موازية لسطح الأرض كأنها جيب كده أو درج يوضع فيه الإيه؟ يوضع فيه الميت. فهذا هو اللحد وهو السنة، وهو السنة، ويمكن فعله في الأرض الصخرية، أما الأرض الرملية فيمكن فعل ما يكافئه، إن هو يخلي إن الحفرة بينزل منها اللي هيحط الميت، وبعدين في جنب منها زي مصطبة كده يحط الميت، وبعدين يحط فوقيه مثلا خشب أو غيره ثم يردم، يبقى كأنه إيه؟ كأنه لحد. العبرة إن اللحد أكرم للميت. ليه؟ لأن اللي بينزل الميت إلى القبر بيقف في الحفرة الأصلية واقف ويتلقى الميت، وبعدين يضعه بهدوء كده في هذا التجويف المعدل، بخلاف الشق لابد فيه نوع من الامتهان أو الإيذاء، والمسلم له حرمة وهو ميت، كسر عظام المسلم ميتا ككسر عظامه حيا، فمحدش يهبده ومحدش يؤذيه، فاللحد هيكون أكرم للميت. واضح متصور الصورة؟ إن اللي هينزل الميت القبر بينزل هو الأول في الحفرة، ما هوش محتاجها للميت، دي معمولة إيه؟ ليه هو؟ ده هو معمول عشان يقف فيها الإيه؟ اللي بينزل فيها الميت، ويتلقى الميت بهدوء على ذراعيه، وبعدين يحسن وضعه كأنه بينيم طفل صغير أو نحو هذا، فهذه هي السنة، هذه هي السنة. طبعا كل الأمم الأخرى تقصها في الموت في غاية العجب، وبالفعل اللي عايز يشوف يعني أحد مظاهر روعة التشريع الإسلامي لولا ما أحدثه الناس من التشبه بغيرهم بالجنائز، يشوف جنائز المسلمين صلاة فيها سكينة ووقار، ويعني اتباع للجنازة في صمت، ورفق بالميت، الناس يطلعوا على الموتى الموسيقى مثلا، أو الزهور والرياحين، وفضلا عن اللي بيحرقوا جثث موتاهم، هنا جنازة المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى فيها إكرام عالي جدا للميت، آخر ما يودع به الحياة أن يطهر ويصلى عليه ويدعى له في سكينة ووقار، فيها مصلحة للمشيع، المشيع يتعظ في سكون وسكينة، الميت بيوضع في قبره برفق ويكرم في قبره بفضل الله تبارك وتعالى. على أي حال، الجمهور على أن اللحد مستحب فقط وأنه يجوز الشق. كما هذا لا يقضع في القاعدة الكلية كما ذكرنا، ولكن غالبا ما شرع فيه مخالفة الصفة قد يكون مستحبا فقط، لا سيما إن كان الفاعل ليس قصده أن يتشبه، ولكن الشيء ده مأخوذ عن الغيب، الدفن هذا يستوي في كل الناس. يقول: وسنة توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين. يقول: فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية، ثم قد اختلفت الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات. يبقى وكأن القسم ده هو يعتبر كده، ما قالش مثال للعادة المحضة، لأنه هو بعد ما حط ده مثال راح قال إيه، إن في نوع عبادات. وعموما يعني هذا مش يعني، قد يقال مثلا إن اعتزال الحائض قد يمثل له بالعبادة المحضة، بالعادة المحضة. ويذكر يقول: ولباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام، وكذلك اعتزال الحائض ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفه. طبعا اليهود الله أعلم هل شرع لهم اعتزال الحائض تماما، معروف أن اليهود شددوا فشدد الله عليهم، لكن وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرم عليهم أن يؤكلوا الحائض أو يشاربوها، يبقى هي تعتزل الناس تماما، تأكل لوحدها وتشرب لوحدها ولا تجتمع مع زوجها في لحاف واحد ونحو هذا. فهل هذا يعني هم مما ابتدعوه أم مما شدد الله عليهم فيه؟ الله أعلم. طبعا اليهود يناسبهم هذا، اليهود قوم شديد الاحتيال والتمرد، يعني الأمة، هذه الأمة أمة فاضلة، يمكن أن يقال لأفرادها يعني لا بأس يعني مباشرة الحائض، ولكن اتقي الفرج. ده يناسب أمة مهذبة، أمة تقول سمعنا وأطعنا، ولذلك تجد في شريعتنا أن من السرة إلى الركبة مكروه، مباشرة الرجل لزوجته الحائض من السرة إلى الركبة مكروه، وتشتد الكراهة لمن يعني يعلم أنه لا يملك نفسه، وتخف لمن يعلم أنه يملك نفسه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر الحائض أن تتذر ثم يباشره، بمعنى يعني يكون من ملاعبة أو غير ذلك، ولكن تلبس إزار تستر به ما بين السرة إلى الركبة، أو أحيانا كان إذا أراد أن الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا. هذا فعل لبيان الجواز أنه يجوز حتى ما بين مباشرة ما بين السرة إلى الركبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعني كان كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان أملككم لإربه. فإذا المحرم لذاته في المسألة هو الفرج لأنه أذى، والأمة المتمردة يبقى يقول له ما ولا تجامعها تحت سقف واحد، لأنها أمة متمردة ومش هيوصل لأنه هو يلتزم ويترك الحرام إلا بهذا، فربما يكون هذا كان تشريعا له. الأمة المحمدية أمة مرحومة، ولكن من وجد في نفسه ضعفا يبقى هو بقى اللي يمنع نفسه ويتقي الشبهات. يعني هذا الحديث يعني قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود واصنعوا كل شيء إلا النكاح، لما ذكروا له اعتزال اليهود للحائض قال: خالفوهم فاصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال رجل: يعني فإنهم لا يجامعونها، أنخالفهم ونجامعها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. لماذا؟ لأن هنا المسألة هم لما يعملوا حاجة صح ما تقولش أخالفه ما أفعل الإيه؟ الباطل. فهذا الشرع نهى عن موطن الأذى، لو هم امتنعوا منه هم كمان يبقى لا نفعل نحن الباطل. ده رفض على كثير من الناس اللي يجي يقول في بعض المسائل طب هم عملوا نخالفهم. لا، المسألة أحيانا بتبقى هي في حد ذاتها مشروعة أمرا أو نهيا، زي اعتزال عدم جماع الحق دي، سواء المشركين امتثلوا أو لم يمتثلوا هذا أذى، وهذا الأذى منهي عنه. طب هم راحوا نهوا أو نهاهم الله عقابا لهم أو لتمردهم، أو هم من عند أنفسهم امتنعوا من أمور لا بأس بها. فالمخالفة هنا ان احنا ايه؟ ما نمتنعش منه، ما نمتنعش مما لا بأس به، ولأن هذا في نوع من الصد ونوع من القسوة التي لا مبرر لها. ممكن يكون كان لا مبرر عندهم، لكن الأمة إذا ما أحسنت تربية نفسها فلا يعني لا يوجد مبرر إن الحائض يعني تنبذ، بل يوجد رحمة ومودة بينها وبين أهلها، ناهيك عن نوع من الاستمتاع المباح بينها وبين زوجها. لكن كونهم امتنعوا عن اتيانها فهذا لا مشروع أصلا، مش دي العلة الوحيدة. نفس مسألة مثلا إطلاق اللحية، اللحية من الخلقة التي لا يجوز تغييرها إلا بدليل الأصل، فكان هذا في سنن الفطرة، الأصل حرمة تغيير خلق الله. اللحية والعانة، لأن البعض يقول لك طب والعانة، الأصل إنها كانت لو ما جاش فيها دليل كنا نقوله إيه؟ إنها لا تغير، لكن جه الدليل خلاص يبقى ده استثنى الدليل، إن بعض الأمور الخلقية المشروع فيها الإيه؟ التغيير. لكن طب والمسكوت عنه يبقى يحرم تغييره، ناهيك عن انه ياتي تنصيف على انه يترك. ده هو لو ما جاش المسكوت عنه في خلقة الانسان يحرم ايه؟ يحرم تغييره. اللي ما جاش اذن بتغييره او امر بتغييره يبقى يحرم تغييره. هذا امر اللي هي من الفطرة وهي من الخلقة التي لا يجوز تغييرها. طيب جاهم المشركين غيروها فبقت علة تانية، بقت علة تانية ان هم ايه؟ انك انت تخالف المشركين وترخي اللحى. طيب هم رجعوا الى الفطرة، مش هنسيب الفطرة احنا عشان خاطرهم، ان في فرق بين المسألة اللي هي مشروعة لعلة ثم زادت عليها علة المخالفة، وبين المسألة اللي ما فيهاش غير علة الايه؟ المخالفة. فلو رجعوا الى الحق يشرع المخالفة في الصفر. طبعا هم لما بيوفروا اللحية بيوفروا معها الشارب، ولذا أمر المسلمين بإعفاء اللحية وحف الشارب، فخالفوا من كان يحلقون منهم كالمجوس، وخالفوا من كانوا يوفرونها كالأحبار والرهبان. طب لو بعضهم تشبه بالمسلمين وأعفى اللحية وحف الشارب، لو كان ذني في بلاد المسلمين يمنع من هذا، نقول له انت عادت قومك اطلق الاثنين، سيبهم الاثنين، أما ما إن كان غير مقدور عليه خلاص هذا أمر لا يعني يبقى المسلم على الفطرة التي شرعها الله له. إذن هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي أراد أن يطرد علة المخالفة فنخالفهم حتى فيما وافقوا فيه الحق. لا، ده في إذا كان وافقوا الحق يبقى إحنا نوافق الحق للحق لا لهم، وإن أمكن مخالفة في الصفة يبقى أفضل، كما وهو في معظم الأمور موجود. القسم الثاني، يبقى هو كده اتكلم على القسم الأول، ما كان مشروعا في الشريعتين بأنواعه الثلاثة، العبادة والعادة وما يجمع بين العادة والإيه؟ والعبادة. القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى أن النهي عن موافقتهم في هذا أبلغ، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات. فليس للرجل، يبقى هنا ذكر الايه؟ العبادات والعادات اللي دخل جوه القسم الثاني اللي هو كان مشروع لهم ثم ايه؟ ثم نسخ. فليس للرجل ان يمتنع من اكل الشحوم لكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركبا منهما من العادة والعبادة وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم. كعاشوراء، ما هو كان عيد لهم. فمن الاول برضو الصرع ما جعلوش عيد، الصرع ايه؟ امر بالصيام ولكن لم ينهى عما يكون فيه من انواع الزينه التي كانت تفعلها اليهود. فان العيد المشروع يجمع عباده وهو ما فيه من صلاه او ذكر او صدقه او نسك، ويجمع عاده وهو ما يفعل فيه من التوسعه في الطعام واللباس وما يتبع ذلك من ترك الاعمال الواجبه واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجاريتين عن الغناء في بيته، قال يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. انظر لكل قوم عيدا، هذه مسألة مهمة في مسألة العيد، وإن هو مما تختص به الشرائع. تقول وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر يوم العيد، وقلنا بالصلاة في أحدهما في أحد العيدين الصدقة، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقرن بها في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام. هذا لبيان أن العيد يجمع بين العادة والعبادة. فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كليهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل اللي هو لسه مشروع حتى الآن، لكن المشروع ونسخ أقبح. هذا كما ذكرنا مشروعية مخالفتهم في صيام عاشوراء تنبيه بالأدنى على إيه؟ على الأعلى. يقول ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة اللي هو مخالفة الصفة في الأمور المشتركة بين الشريعتين. وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح، فإنه لو أحدثه المسلمون قد يكون قبيح. إذا اللي يعمله المسلمين يبقى قبيح بدعة في الدين، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون فالموافقة فيه ظاهرة القبح. يقول ومن أخطر مظاهر التشبه التشبه بهم في أعيادهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. يبقى هذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما وينهوا، يومين ما سموهمش أعياد، بالك ما جاش في الحديث انهم سموهم ايه اعياد، لكن هو معنى العيد قائم ومنطبق، مش العبره تسميه ايه. ده هو كونه بيعود كل عام يبقى ده عيد، ويفعل فيه من انواع التوسع لا سواء في العاده او في العبره. كانوا يومين يلعبون فيه موال، لم يذكروا ان هو مرتبط باله من الهه المشركين، ده هي ايام لم يذكروا فيها شيء اخر. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم، وهذا يقتضي زوال المبدل وأن يحل مكانه المبدل به. قال إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا من أقوى الأدلة على عدم مشروعية جعل أي يوم عيد، سمي عيد أو لم يسمى. جعل عيد يعني إيه؟ يعني ينتظر من يعود، يعود من العود، يجي كل مرة يجي يصنع فيما يصنع في كل مرة، سواء أسبوعي أو شهري أو سنوي، وهذا والأشهر. يقول وقال مجاهد والربيع بن أنس والضحاك في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قالوا أعياد المشركين، الذين لا يشهدون الزور قالوا أعياد المشركين. وقال عمر رضي الله عنه لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط تنزل عليهم. هذا واضح في النهي عن دخول الكنائس يوم العيد. أما النهي عن الرتانة قال الشيخ الإسلام ورد عن بعض الأئمة استخدام بعض الكلمات الفارسية المتداولة، زي الآن مثلا أنت ممكن تقول أتوبيس، كلمة أصلها أعجمي حتى وإن كان دخل فيها كتير من التحريف، كلمات كتيرة أنت بتقولها ما أنتش ملتفت إلى أنها أعجمية، دي ما فيهاش إشكال، ووردت عن الأئمة استخدام كلمات من هذا النوع. القضية أن يصير هذه هي اللغة التي يتخاطب بها الناس، فيقل يعني اهتمامهم بالعربية، ويكون عندهم نوع من أنواع التبعية لغيرهم، كما يحصل ممن يدخل أبناء مدارس أجنبية عشان يتعلموا اللغة الأجنبية. وبعدين تجد دائما الناس يعني سريعة التأويل، أمام يعني إن هذا مشروع ونصر المسلمين وعزة المسلمين. طب انت ده مين اللي يتقال مين الكلام ده؟ فعلا ممكن يكون في مصلحة من تعلم اللغات الأجنبية لمعرفة علوم عندهم من علوم الدنيا أو لمصالح أخرى، ولكن لما يكون اللي بيتعلم تحصن بعلوم الشرع جواهر ميف مدارس أجنبية يعلم لغة القوم وتقدم على لغته، ناهيك عن يتعلم مبادئهم وأصولهم. وعلم تجد بعض المدارس الأجنبية ينبهوا على الأبوين ما تكلموش الطفل في البيت عربي، هتبوظوه يبقى كده، ولو مستواه في اللغة قال لهم معلش انتوا أكيد بتكلموا عربي، يبقى لازم يكلموه يشاوروا له على الحاجة ان هات كذا بالاسم الأعجمي، كل بالاسم بالأعجمية. هو ده اللي قصله عمر رضي الله عنه، رطانة الأعاجم، الإنسان يتكلم باللغة الأجنبية متباهي بها، لكن كل الإنسان يكون في كلمات أصلها أعجمي وشاعت، مش هي دي اللي بتوجد تبعية ولا هزيمة. أيضا يكون في علم من العلوم أصله من عند العجم وحد تعلمه، برضو مش هي دي القضية إن لم يكن خطابا يتخاطب به الناس في حياتهم. وإن كان طبعا يعني بالذات لما تكون علوم بقت متداولة في بلاد المسلمين، يعني ممكن واحد علم مش موجود غير عند المشركين فراح تعلم اللغة بتاعتهم وتعلم هذا العلم. طيب لما يكون العلم ده بيعلم عبر سنوات لأبناء المسلمين، من مانع أن تستخدم فيه لغة العرب وهي أشرف اللغات ويعني شرفها في ذاتها، إنها لغة لا يوجد لغة تدانيها في كثرة المعاني والتراكيب، وشرفها من جهة إنها لغة القرآن. طبعا مسألة تعريب العلوم الأجنبية أخذت يعني بحوث طويلة، وفي الآخر قالك لا اللغة العربية ما تنفعش. ليه؟ يعني فعابوها بشيء هو من أكثر ما تفرضت به، قالك إن اللغة العربية لغة اشتقاقية، واللغات اللاتينية لغات تركيبية، والعلم الحديث مصطلحاته قائمة على التركيبي، أصل مقطع من كلمة ومقطع من كلمة والزقهم في بعض، فينحط لفظ جديد. معظم المصطلحات العلمية مش ألفاظ يعني كانت مستخدمة وبعدين أطلق عليها في الاصطلاح كذا، لا كتير منها جاي من طريق النحت، عن طريق تركيب مقاطع جنب بعض، وكأن خلاص ما ينفعش إلا كده. يعني إيه دي؟ طيب إيه اللي يمنع؟ وفي يعني إن ده اللغات الاشتقاقية معنى كده إنك عندك فرصة أكبر، صحيح؟ مش لازم إنك تنقل زي ما هم بيعملوا بالضبط عشان تقول إن اللغة العربية لا يصلح فيها هذا. لا شك إن اللغة العربية يعني لغة حية مرنة كثيرة المفردات والتراكيب، ومن ثم قادرة عن التعبير على أي قضية. كونهم هم همتهم قاصرة، لغتهم أصلا محدودة، وبالتالي هو عايز يعمل لفظ جديد من غير ما يتعب في البحث عن جذور الكلمات، فيقوم قاطع مقطع من هنا ومقطع من هنا وطلع بكلمة جديدة، ده هذا شأنهم. لكن لغة العرب هذا لا يعتبر عيبا في لغة العرب، وكان مفروض ان اللي عايز يعلم ابناء المسلمين الطب والهندسة وغيرها، وعلوم استقرت خلاص وموجودة وما يلزمش ان كل واحد يتعلم لغة العجم عشان يتعلمها. وكان يتم ترجمات طبعا عن عند تلاقي ان بتترك الترجمات مثلا لهيئات ممكن تكون غير متمرسة في لغة العرب. ما أصلي ده لغة العرب اللي احنا بنتكلم بيها الآن مش اللغة العامية. اللغة العربية الفصحى المستخدمة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ده أرقى نماذج لغة العرب. لغة العرب اللي كان فيها حاجات كثيرة جدا هجرت، وكان سببها هجرانها إنها فاحشة، اللفظ فاحش أو صعب النطق أو التركيب يعني كلغات أهل البادية ونحو ذلك. ولذا يعني مما فضل الله به قريشا إن قريش منذ يعني مكة اللي هي البلد التي عاشت فيها قريش بعد ذلك منذ أن يعني جاء فيها إسماعيل عليه السلام، وهي قرية يعني مستقرة حضر مش بدو، وبالتالي كانت لغتهم في غاية الرقي مقارنة بلغة البدو. المقصد ان اللي هيجي يعرب او يجي لازم يكون متمرس جدا في اللغة ويقدر يختار الفاظ رشيقة جدا بدل ما هم بيعهدوا بالترجمة العلوم عشان يثبتوا ان الموضوع صعب لناس بيستخدموا بيترجموا بطريقة آلية، يقوم فاتح اي معجم واول لفظ يقابله ينفع يقوم حطه، يقوم بعد كده الناس تقرا تجد نوع من النفور ويلاقي اللفظ الاعجمي سلس لانه هو اصلا ما يعني مشتق من الفاظ سهله اتلزقت جنب بعض كما ذكرنا. لا ده هو الامر يحتاج مجهود كبير من ناس تمرست في اللغه وفقهت اللغه، اللغه لها فقه ويقدر يختار. وده الفرق بين أديب وأديب، تقرا البعض الأدباء تلاقي كلام يعني ربما عشرنا قبل ذلك بعض الكلام تفهم معناه من طريقة النطق، تبقى أنت بتقرا مش فاهم ولا كلمة بمفردها كده لكن أنت إجمالا تخمن دي إيه تطلع هي. ده ما دي مش أي حد بيقدر يعملها، وإذا كان اقرا للرفع كده كأديب معاصر ولكن فقيه جدا في اللغة هتلاقي كلام يعني يشع بهجة كده والكلام راقي جدا، وممكن تكون مفردات كتيرة انت ما تعرفهاش لكن واضح معناها من توظيفها في السياق ومن ثلاثة نطقها ومن الارتباط بين المعنى وبين التعبير الصوتي، ودي من اهم الاثار في لغة العرب. فالقضية المهم ان المنهي عنه ان الانسان يجعل لغة اعجمية هي لغة التي يتعامل بها. كن يتعلم علم معين بلغة العجم في اشكال، كن كلمة تكون اصلها اعجمية وتشيع مش هو ده المنهي عنه. يقول واما الركون اليهم فقد قال تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. قال القرطبي الركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به. وقال قتادة معنى الآية لا تودوهم ولا تطيعوهم. وقال ابن جريج لا تميلوا إليهم. وهذه الآية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي مع أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، الصحبة لا تكون إلا عن مودة كما قيل عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتضي. وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق فكيف بغيره. يعني هذا ما يتعلق بقضية التشبه وما حولها من فروع، ويبقى التفصيل كما ذكرنا في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله لا نتوقف. كان شايف مسألة لو اجتمع العيد مع الجمعة تترك صلاة الجمعة لو جاء العيد في يوم ها؟ لا، ان هو هذا المباح في العيد قد ينقلب مستحب. توسعة في العادات المباحة في العيد بتبقى مستحب. اللي ما كتبش راجع الأشرطة، الأخ بيسأل على مرة ما تكلمنا على التغيير. الصور الفوتوغرافية قلنا جمهور المعاصرين على أنها مقاسة على المرسومة، وبعضهم بيرى أنها ملحقة بالمرآة. وأما البت، وبيقول أريد البت في الصور الفوتوغرافية، ما فيش بت في مسألة خلاف سائل، كل واحد بيرجح ما يرى. والأظهر والله أعلم مذهب الجمهور المعاصرين، ممكن تجد بعض مشايخنا بيرجح مذهب الشيخ العثيمين. فأنت الطالب اللي بيكلمك أنه يا بت حيبت حيقول مذهب نفسه طبعا، أو الآخر حيقول مذهب نفسه. فمسألة الخلاف السائل ما فيهاش حاجة اسمها البت بالمعنى اللي أنت تقصده. إن أنت اختلطت عليك المسألة بتقلد أوثق من لديك لغاية ما تعرف أدلتها ويتكون لديك ترجيح جيد. وضع مطب صناعي دون إذن الجهات المختصة، لو كانت الجهات المختصة لا تنظر في مصالح الناس وفي ضرورة أو حاجة في وضع المطب الصناعي يوضع دون أن يضر أصحاب السيارات. المشكلة فعلا الأصل أن في جهات هي المسؤولة عن الأمور ديت، أن نكل هذه الأمور إليها أولى، عشان متى قام بالأمر واحد لم يحتاج إلى اثنين. بغض النظر مدام في حد بيقوم بيه خلاص، إن كان مقصر وبتقول أطفال وبيحصل حوادث وإنت عايز تتلافى هذا الضرر تتلافاه، بس ما تضرش أصحاب السيارات. في مواصفات فنية لازم تتعامل في المطب الصناعي، فيبقى انت هتعمله يبقى تعمل مطب صناعي وفق ما يقول به اهل الخبرة، الذي لا يضر اخوانك المسلمين السائرين على الطريق. موضوع الجن ده يعني شايف انه بيستهلك مساحة كبيرة من التفكير بدون داعي، بس هو عشان ده حكم شرعي احنا هنجوه. يقول لو ظهر لي جن واصبح حاضرا بشكل مرئي، فهل يجوز ساعتها الاستعاذة به والاستعانة به في أمور يقدر عليها على أنه حاضر يقدر على الأمور المطلوبة؟ طب ولو مشي، ما هو ما بقاش حاضر كده، كونه طراء عليك ما بقاش حاضر، لأنك انت ضرش تميز الجن بعضهم من بعض، ما تعرفش فلان ابن فلان اللي هو في كذا، هو ده المقصود بالحاضر. السلام. الذين صلوا الجمعة في أمريكا وتأمهم امرأة، الأولانيين ولا التانيين؟ ما يتعامل التاني ولا عبد الله، هل يكفرون بهذا الفعل على أنه إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة لإجماع الأمة قاطبة على إمامة الرجل؟ نريد التفصيل في هذا الأمر. طبعا التسرع في التكفير أمر خطير، يعني الأخ واضح أنه هو مثلا مبتدئ في طلب العلم، فما فيش داعي يتسرع عليه، لأنه أولا قال إجماع الأمة قاطبة، وهم نفسهم اللي عملوا كده جابوا خلاف. وإن كنا ذكرناه في درس الأربع الماضي الإخوة ترجع له، حاصله إن الخلاف مش إن مرأة تروح في ده عند من قال به، وإلا الجمهور ده المدعى الإجماع فعلا في المسألة، إنه ما تنفعش امرأة أم رجل أي مكان بدون في أي الأحوال. وأما من قال بالجواز فقيد هذا بصورة أنت أم أهل بيتها، يكون فيهم عبد غير قارئ. يعني ايه غير قارئ؟ يعني ما بيعرفش يقرا الفاتحه في الفريضه او في النافله، ما بيعرفش يطول لا من المصحف ولا من حفظه. فتأمهم ولو كان فيهم رجال تقف خلفهم، يبقى هي الامامه وتبقى ورا، ده عند من يقول بالجواز. ولكن يبقى ان هم تضرعوا ان في اقوال موجوده، ما نقدرش نقول معلومه الدين بالضروره. الاجماع الامه قاطبه على امامه الرجل، ان هم ما بينزعوش بكده. انا بقول برضو الاخ ان التعبير الدقيق تقول لإجماع الأمة على عدم جواز إمامة المرأة للرجال. طبعا اللي ما نقلوه من خلاف قد يعني يصلح مانع من التكفير. وعلى أي حال مسألة أنت قول شاذ فاحش، مش القضية تقول دول كفار، أنت لا أنت شفتهم ولا تعرفهم، وإن شاء الله ما تضطرش يعني تتزوج واحدة منهم ولا حاجة، ولا يكون بينك وبينهم معاملة. فإيه اللي احنا منشغلين بيه بدل ما ندخل في مسألة جانبية هم كفار ولا لا؟ يبقى القضية بيان هذا الباطل وبيان الإطار العام الذي يخرج منه هذا الباطل، لأن ده أخطر الطريق اللي عنده بيوديه فيه. هل بقاء أهل المدينة ومكة المحرين على الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ارتدادهم ذلك لأنهم كانوا لبنات مؤمنة من الداخل دخلوا الإسلام رغبة لا رهبة، وباقي القبائل دخلت تحت سطوة المسلمين، وهذا يدل على أن تغيير اللبن أهم من الزجر القضاء للتغيير؟ مش قوي كذا، لأن وأنت كأنك الكلام لو وافقنا عليه كذا يبقى كأنه تخطئة مثلا والعياذ بالله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جهاد الأخرين. بنقول ده درس من التاريخ، إن إن إن إن البلاد التي أخذت حظها في الدعوة عادة بيكون الإيمان فيها أرسخ من غيرها، لكن لو إن أنت تستطيع جهاد الكفار وعرضت عليهم الإسلام فرفضوا خلاص ما تستناش ما، ولكن اللي من قدر لهم إن هم درسوا الإسلام جيدا وأخذوا ودخلوا فيه قبل أن يجاهدوا كانوا أثبت من غيرهم، لكن ده مش معناه ترك الجهاد متى تحققت شروطه، لكن بنقول ده تسلية أو تأكيد على أهمية استفراغ الوسع في الدعوة قبل الجهاد، لا سيما إن لم يكن هناك سبيل للجهاد. فيبقى ما تزعلش لما تجد إن مفيش، أن الله عز وجل لم يمكن المسلمين من الجهاد. ليه؟ لأن ربما يكون من قدر الله إن تظل الدعوة هكذا عساها تستطيع أن تكتسب أنصارا حقيقيين أو أثبات أكثر من غيره. أخ يذكر قصة طويلة في أن صحابي كان مع النساء ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. لا أظن أن مثل هذه القصة تصح، ولكن في مثلها صح قبل فرضية الحجاب، يعني ممكن تلاقي وقائع كثيرة في السيرة فيها دخول الصحابة على الصحابيات من غير المحارم، هذا محمول على أنه كان قبل فرضية الحجاب. صفة الوجه وصفة العين ثابتة لله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وتجري بأعيننا. عليكم السلام. قول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ما هو اللطف فيه نوع من الرد، دعاء مشكل. اللي بيسأل رد القضاء ويعني به الكتابة التي دون أم الكتاب هذا مشروع، اللي قصده الكتابة اللي في أم الكتاب فهذا غير مشروع. وهذا الدعاء في تفريق بين أمرين هما من جنس واحد، يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ما هو اللطف فيه يعني لو كان هو خفف يعني يبقى برضو في رد للقضاء، وهو مخالف لأن السنة في الدعاء إنه يسأل الإنسان ولا يستثني، وده في معنى الاستثناء، إنسان يسأل الله العفو والعافية، إن السؤال وكأنه يعني مش عايز بلاء جامد، إيه بلاء يسير، فهو مشكل من عدة جهات. أولا لو كان العملية إنه مستشكل رد القضاء ما هو سؤال أي درجة من درجات تغييره يبقى إيه؟ يبقى رد، فهو يسأل الله العفو والعافية. وعموما باب الدعاء الحفاظ على المأثور فيه أولى. ما حكم لبس الثياب التي تكون عليها أشكال هندسية مثل الصليب؟ لا، في فرق بين مثل الصليب وبين الصليب، لأن ممكن أي شكل هندسي تقوم عامل تركيز على جزء منه تقول دي مثل الصليب، لو تصليب واضح خطين متعاملين ما حولهمش حاجة خالص هذا يجب نقضه. مسبوق دخل مع الإمام في التشهد الأوسط وقام الإمام دون أن يتم بالتشهد الأوسط، هو ده مش أوسط بالنسبة له، هو يفعله متابعة للإمام فيتابع. في مكتبة العمل يرسمون فوق كتب قسم الديانات مسجد وكنيسة عليها صليب، فهل يجوز التواجد بها؟ هو ينكر، هذا مش موجود على سبيل التعظيم ولكن ينكر عليه من استطاع، لو هو له مصلحة في أنه يستعير كتاب أو يدخل في العمل يستخدم براد كهربائي في صنع الشاي من كهرباء العمل هل يجوز؟ حسب اللوائح الداخلية. ما هي قرنصوة المجوس وما هو الزنار؟ الزنار زي الحزام كده كان بيلبسه النصارى، خيط أسود أو حزام مخصوص يعني معروف عندهم على هيئة معينة. والقلنصوة زي طاقية اليهود كده، كان المجوس لهم طاقية زي طاقية اليهود. ما قلنا طاقية اليهود والزنار موجود زي ما هو. السلام. إدخال القميص داخل البنطال هل ذلك من التشبه؟ لا ليس من التشبه، وإن كان الأولى أنت لبست القميص القصير، وإذا قميص كان عامة استخدامه عند الكفار، وعامة استخدام المسلمين للقميص اللي هو بيكون ما بين الركبة إلى الكعب، ده عامة استخدام. فلو اقتربت قدر الإمكان أن القميص القصير ده يبقى طويل قدر الإمكان يبقى أفضل. وإن كان العلماء بيقولوا أن القميص حتى القصير من الثياب المشتركة بين المسلم والكافر، فلو دخلها في البنطال يبقى ما فيش إشكال، وإن كان الأولى إطالة القميص قدر الإمكان. ما حكم استخدام عظام المسلم أو غيره بعد موته في الطب؟ غيره يجوز بإذن أهلي، لو هم عندهم يجوز يبيعوا عظامه، هو ملوش حرمة عندنا. إن كان ملوش حرمة عند أهلي وباعوا عظامه لنا جاز، أما المسلم فلا يجوز ولو بإذن أهلي. يستخدم النماذج الصناعية، يعني يشتروا هياكل صناعية يا يشتروا عظام كفار ممن يستجيذون بيع عظام موتاهم، لكن ما ينفعش يشتري عظام مسلم حتى لو أولياؤه، فضلا أن يكون عامل المقابر يعني هو الذي يبيع ذلك، لا يجوز. ما حكم تقبيل الأخ لأختي مثل تقبيل زوجتي ولكن بدون شهوة؟ لا، مثل تقبيل زوجتي ده كلام مشكل شوي. لو قبلها في جبينها أو نحو هذا، هذا ثابت بين الأب وابنته، وبين الأخ وأختي لو كان مثلا في بينهم فرق سن كبير كأن يكون هو مثل أبيها لتفاوت السن أو نحو هذا، والأولى عدمه. بالنسبة للأخ مع أختي قلنا المسألة في عورة وفي فتنة، فلا بد من ستر العورة ومن أمن الفتنة. اللي ورد في القبلة بين الأب وابنته، ولو الأخ وأخته عند أمن الفتنة، لكن يعني تعبير مثل تقبيل زوجات تعبير يعني صعب شوية، لكن يعني إن كان في الجبين أو نحو هذا ومع أمن الفتنة، وهذا يعرف بأحوال البيئات ونحو هذا، لا يوجد مانع شرعا. وضع الرخام على القبر منهي عنه، يعني من باب أولى إذا كان منهي عن التكسيس فوضع الرخام من باب أولى. المقابر المرتفعة يجب أن تسوى بالأرض إلا إن كانت الأرض فيها مياه جوفية أو نحو هذا يتعذر معها هذا. العرش قبل القلم أم القلم قبل العرش؟ خلاف بين أهل السنة كبير. قضية تغيير القبلة، تحويل القبلة، هل كان لمخالفة أهل الكتاب؟ نعم، كان الأول يشرع موافقة أهل الكتاب ثم شرع مخالفتهم، ومنها قضية القبلة. هل لبس المرأة قميص الرجل للصلاة في البيت أو لبس الرجل نعل المرأة لدخول الحمام مثلا، هل هذا من التشبه مع أنهم لا يتعمدون ذلك بل يفعلونه تساهلا؟ وهل يدخل في ذلك العطور الحريمي للرجال؟ المسألة عرفية، إيه اللي ينفع للرجل وإيه اللي ينفع للمرأة وإيه اللي مشترك بين الرجل والمرأة، هذا هو الـ فإذا كان شيء مثلا لا يكون إلا للنساء، ثياب موضوع فيها زينة معروفة أنها لا تكون للنساء، ما ينفعش الرجل يلبسها ولو تساهلا، وكذا كل ما سئل عنه. الأمر عرفي، والعرف الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من العرف الحالي، العرف اللي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أولى من العرف الحالي، لكن ما لم يعلم فيه العرف الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم فالمرجع فيه إلى العرف الحالي. هل البنطال والقميص من التشبه؟ لا، مشترك، هذه ثياب مشتركة بين الكفار والمسلمين. هل يوم الجمعة يوم عيد؟ نعم، هذا يوم عيد أسبوعي وهناك عيدان سنويا. ما الحكم في ظروف الطب بالأجنبية؟ جائز، ذكرنا جواز هذا. ما هو علاج ضعف الهمة؟ ضعف الهمة عرض يعني وعلاج قوة الهمة، وهذا بالإيمان بالله تبارك وتعالى والتدبر في يعني الثواب والعقاب والنظر في خطورة ما أمر الدين يعني، والتوكل على الله تبارك وتعالى قبل هذا وبعد. بعض الأمور التي أمرنا مخالفة قوم ما يؤدي مخالفتنا لهم موافقة قوم آخرين، كالأمر مخالفة اليهود في لبس النعل في الصلاة يؤدي ذلك إلى موافقة النصارى في الصلاة بالنعل. كما ذكرنا المسألة بينظر هل هناك علل أخرى أم لا، وهل هؤلاء الذين صلوا في النعل وافقوا الفطرة أم لا. هذه الشريعة فيها أنواع من التسهيل، والنصارى أمة متسيبة، وبالتالي طبيعي أنك هتلاقي بعض الأمور التي رفع الله فيها الحرج عن هذه الأمة النصارى هياخدوها ويزيدوا إيه عليها. هم بيصلوش بالنعل بس، هم بيصلوا وهم جنوب، وهم مش بيتركوا مسألة الحائض اللي ذكرناها. اليهود كانوا بيعتزلوها تماما والنصارى يجامعونها، فإذا يبقى أن هذا من التيسير المشروع للأمة. النصارى أمة متسيبة، هتاخدوا هتصلي بالنعل الذي فيه أذى، يبقى أنت مش موافق لهم بفضل الله تبارك وتعالى. حكم لبس الصليب مجاملة للنصارى، لبس الصليب ويعرف أن الصليب كفر. رجل يسافر من بلدي بعد صلاة الظهر ويصل بعد صلاة المغرب ولا يصح له الفرصة أن يصلي العصر في الطريق، فمتى يصليها؟ يجب أن ينزل في الطريق ويصلي. بعض العلماء يقولوا لو هو الموقف اللي بيركب منه خارج حدود البيوت يبقى ممكن يصلي قبل ما يركب، لو كان جوه حدود البيوت يجوز على قول من قال أنه ياخد أحكام المسافر متى رحلت له الراحلة ولا يشترط أن يغادر البيوت، لكن ده خلاف الراجح وخلاف الأحوط. أخ أظن أرسل السؤال أكثر من مرة وأنا ما جاوبتش قبل كده، مما كما ذكرت أحيانا نترك الإجابة على بعض الأسئلة، يعني بدل مثلا ما نقرأ السؤال ونشوشر على الناس وبعدين نقول الله أعلم، قد نكتفي بأن مثلا ما فيش إجابة فمن ما نقرهوش. قد يكون لا محل له أصلا، يعني حيضيع وقت ومسألة افتراضية بعيدة أو نحو ذلك. فلو يعني أحيانا نترك الإجابة على الأسئلة لضيق الوقت ماشي ممكن نبعث سؤال تاني، لكن لو ترك عمدا مع وجود وقت أو أجبنا على اللي بعد منه معنى كده أن في علة ما في السؤال، إما عدم المعرفة به فساعات نقراه ونقول الله أعلم وساعات ما نقراهوش، وإما أنه هو ملوش محل يعني أنه هو يقرأ، فنرجو المعذرة في ترك الأسئلة، لا نتركها إلا لأحد هذين الأمرين، إما الجهل بالمسألة فنترك قراءة السؤال أصلا، وإما أن السؤال مغرب جدا فنختصر ولا نعرضه. في نقل لي بعض الإخوة عن بعض أهل العلم أن رباط العنق أصله الصليب الذي كان يضع الصليبيون في حروبهم وكانوا يتفائلون بذلك وطوروا إلى هذا الشكل الذي نمر. هل هذا صحيح؟ لا أعرف هذا الأمر، ولم يذكره من تكلم في هذه المسألة، وإنما من منع منها منع بأنه تشبه، ده ثياب لا يعرف إلا من خلالهم ولا توجد مصلحة فيه، بل غالبا ما يكون مقيدا، ما قالوش إنه هو أصله ما ذكرت. هل الصور التي على ملابس الأطفال حرام شرعا؟ بعض العلماء بيحرمها من باب إن الطفل له شايفها وله بيفرح بيها، فقياسها على لعب الأطفال بعيد ده عندما، وهي المسألة على الأقل يحتاط فيها، لكن هو من منعها مع أنه يجيز لعب الأطفال قالوا إن قياسها على لعب الأطفال بعيد. يقول لو طبيعة عمل 4 أيام سفر مستقر في عمل بعيد عن البيت في سفر وثلاثة أيام في البيت كل أسبوع، فالأقصر الصلاة في أيام السفر كل أسبوع، ولا أصلي الرواتب ما عدا الفجر والوتر. 4 أيام يعني لو 4 بالضبط ينظر أولا مسألة الراجح أنه لو أقام 4 أيام يكون مقيم، فيشوف هو بيقيم قد ايه بالضبط. لو هو بيقيم 4 كاملين يبقى هو هناك مقيم وفي بلده مقيم، لو اقل من كده يبقى ياخد كل رخص السفر. كان في احد الاسئله بيطالب بالالتزام بان وقت الدرس يكون ساعه، احنا كنا ملتزمين بكده بس لقينا ان احنا الموضوع بيتقطع مره واثنين وثلاثه، فيعني عاده ما بنطولش كتير عن الساعه الا نادرا. احنا قربنا على ساعتين. فهل يعني مطلب عام للاخوه ان الدرس ما زادش عن ساعه؟ عموما يعني هو غالبا الدرس بيبقى من ساعة لساعة ونص بالأسئلة المكتوبة، لكن ساعات بيطول كده فالإخوة تسامحنا. سبحانك الله وبحمدك إن شاء الله أنت نستحق نعطيك. بيبقى من ساعة لساعة ونص بالأسئلة المكتوبة، لكن ساعات بيطول كده فالإخوة تسامحنا. سبحانك الله وبحمدك إن شاء الله أنت نستحق نعطيك.